السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بالخير، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. نتكلم معكم أنا وأخوي الشيخ منصور عن موضوع إذا ركزنا فيه من اليوم راح تتغير حياتنا للأفضل بإذن الله سبحانه وتعالى. الموضوع هذا عن عبادة عظيمة، هذه العبادة سبب لرفع درجاتك في الجنة وتكفير سيئاتك بإذن الله. ما هي هذه العبادة؟ راح نتعرف. راح أذكر لكم حديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكر فيه هذه العبادة. هذا الحديث أثر في قلبي، صلى الله أن ينفعنا به. ما من حالة يكون العبد عليها أحب إلى الله من أن يراه ساجدا يعفر وجهه في التراب. لذلك يا أحبتي العبادة السجود، إحنا نعرف السجود، وبعض الناس ممكن يقول أنت جايب لنا شيء جديد. راح أقول لك أيوة أنا وأنتم نسجد، بس كيف سجودنا؟ في لذة؟ في متعة؟ هل إحنا فعلا نتلذذ بهذا السجود؟ هل الواحد منا لما يسجد يستشعر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؟ لما نسجد الواحد يستشعر بأن كل ما سجد لله كلما قرب من الله. السجود يقربك من الله. الله عز وجل يقول فليدع ناديا سندع الزبانيا كلا لا تطعه واسجد واقترب. الكثير يعاني من الهم والغم وضيق الصدر، هل تعلم بأن السجود علاج لضيقة الصدر؟ الله عز وجل يقول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون سبح بحمد ربك وكن من الساجدين. الله يجعلنا منه. جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حرم الله على النار أن تأكل آثار السجود. أنت حينما تسجد بين يدي الله، الله سبحانه وتعالى يراك وأنت ساجد تعفر وجهك بالتراب لله. توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. اسمع آيات الله واستمتع بها واسجد وابكي، فرغ همومك بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قال أحد السلف في هذه الآية هذا السجود فأين البكاء؟ الله يجعلنا وإياكم ممن يسجد ويبكي بين يدي الله. عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال ربيعة أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، بكثرة السجود تكون رفيق محمد في الجنة. أجمل وقت للتلذذ بالسجود بين يدي الله يوم أن تخلو بالله في ظلام الليل لا يراك إلا الله سبحانه وتعالى. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.